بسم الله حي الله أبا الوادعي كم هي الحقوق المتعلقة بعين التركة المتعلقة بتركة الميت حقوق متعلقة بعين التركة كالزكاة والرهن ثاني تجهيز الميت والثالث الديون في ذمة الميت التي تتعلق بعين التركة والرابع الوصية والخامس الإرث نعم طيب الإرث إلى كم ينقسم إلى كم ينقسم الإرث تفضل إلى فرض مقدر أو تعصيب فالفرض نصيب محدد لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض الرد والعون وأما التعصيب فليس شيئا معلوما بل يرث الوارث المعصب ما أبقت الفروض إن أبقت وإن لم تبق شيئا فيسقط وإن لم يكن صاحب فرض فالمال كله له طيب كم هي الفروض المقدرة للإرث أمين 6 الربع والسدس والثلث والثمن أنت شوف خبشتها على نفسك لك أن تقول الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن يعني خلها آنسق واحد مشان يتضح لك أن تتصورها كذا نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس لكن لما تقول ثلث ثمن سدس ربع وتبقى لا تنضبط لك الأمور أيه نصف أيه أو عكس فقل سدس ثلث ثلثان ثمن ربع نصف طيب النصف فرض كم 5 من العدد البنت بشرط ألا يكون معها أنثى تشاركها ولا ذكر يعصبها وبنت الابن بشرط أنثى ولا ذكر يعصبها ولا فرع وارث أعلى منها كلام طيب والرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة الثالث أيه بشرط ما كنت موجودا أمس ولا راجعت أنتم من تراجع مراجعة الجماعية متى وقتك يا عبد القادر في المراجعة بين الأذان والإقامة في العصر أسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات هات عبد القادر الثالث الأخت الشقيقة ألا يكون لها أنثى ولا ذكر وليس للميت فرع مطلقا ذكر ولا أنثى ولا أصل وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر يعني ليس للميت ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وليس له أب ولا جد لا إله إلا الله. والرابع يا حسين الأخت لأب وترث النصف بشرط الشروط السابقة وهي ألا يكون لها ذكر يعصبها يعني أخوها ولا أنثى تشاركها وليس للميت فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر ولا يوجد أشقاء ولا شقيقات. كلام طيب. والخامس من أصحاب النصف عندك، تعال هنا. أين خالد بن جابر؟ تعال هنا، أتسرر برؤيتك أمامي. أيه هنا واحد يسد الفراغ هذا؟ أيه أحسنت، أنت شباب شباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في سنك ابن السبكي يفتي، شد حيلك، ما تمكنها تحسم لس. من شيك ترجع أنت؟ منين؟ بيت الفقيه. من شيك ترجع فقيه بيت الفقيه إن شاء الله. سيماك سيما الفقهاء، سيماك سيما الفقهاء. طيب الزوج هل يرث النصف أحيانا؟ الزوج هل يرث النصف أحيانا بشرط؟ ما حضرت معنا الدرس أمس؟ ما لسك؟ آسف، شيء تحضير ضروري. من يتولى التحضير؟ تقدر تحضر أنت يا أحمد صغير؟ تقدر تحضر؟ الطلاب تكون تجلس هنا جنبي وتشوف وجوههم، الذي هو غائب تأشير غين أمامه. تمام؟ خلاص اليوم سجل الحاضرين بعد الدرس، ويوم السبت سجل الذين سافروا، يوم الخميس سجلهم إضافي، ونرتبهم لك بحروف الهجاء، وخلص تكون تشوف قدك عارف اسمه فلان فلان فلان فلان. تمام؟ ها؟ خلاص أنا سأعرف، إذا ما فيش تحضير يعني غاب. من هو؟ أبو نبصرة. يلا يشوف قدوم عمو نبصرة. أنا شتي واحد نظره 8/6. هلا صح خطأ بس، الذي هو حاضر تأشر له صح بالأخضر، وغائب تأشر له بالأحمر وبس. عندك يا أبا الوادعي شرط إرث الزوج للنصف، شرط إرث الزوج للنصف ألا يكون للهالكة فرع وارث. ما هو الفرع الوارث؟ ابن أو بنت، أو ابن ابن أو بنت ابن. هالكة هلكت عن زوج وعم وابن بنت، كم للزوج؟ الزوج النصف، لأن ابن البنت فرع غير وارث أدلى بأنثى. أحسنت. طيب إذا كان للميتة فرع وارث فكم لزوجها؟ الثمن. الثمن هذا من هو ذا؟ تعال تعال أسألك. ها؟ الربع لوجود الفرع الوارث للآية. نعم. طيب الزوجة إذا مات زوجها كم لها؟ النصف. إذا لم يكن للميت ولد فلها الربع، وإن كان للميت لزوجها ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. إذا كان معه 4 نساء فكم لهن؟ الثمن للزوجة أو الزوجات. الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجود الفرع الوارث. طيب امرأة لها ولد من الزنا ماتت عن ابنها من الزنا وزوجها، للزوج النصف والولد الباقي، ما الزوج الربع. طيب امرأة ماتت، لا رجل توفي عن ابن له من الزنا وزوجه، لا ينسب إليه، إذن كم للزوجة؟ الربع، الربع. والابن بالزنا لا يرث أصلا، يرث من أمه ولا يرث من أبيه 100%. نعم. طيب نسأل الله العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. اختصر المشوار. أي صاحب الثمن قد أخذنا أمس، وثمن لهن مع فرعهما، خلاص انتهينا، كملنا الثمن فقط للزوجة أو الزوجات إذا وجد للزوج فرع وارث. الآن هنا: والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. كم ذوات النصف؟ كم ذوات النصف عندك؟ اسمك أنت؟ صلاح؟ أحسن الله إليك يا صلاح، أصلح الله بك يا صلاح، وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. هات، كم ذوات النصف؟ كم الإناث التي يرثن النصف؟ الزوجة ثلث النصف إذا لم يكن للزوج فرع وارث، بدليل قوله تعالى: ولهن الشقيقة. بس أين أنت أمس معنا؟ تحاضر أمس واليوم أول الدرس أنت حاضر؟ فما لك؟ عندك البنت الابن والأخت الشقيقة بس تنتين، كثر خيرك. ها عندك، هات أخوك نيابة عنك، تفضل. أخت شقيقة، أخت الأب، والبنت، وبنت الابن. في كل الأحوال قلنا بشرط أن لا يكون لها مشاركة، صح؟ هؤلاء الأربع، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، إذا وجد معها مشاركة ثلث إيش؟ ثلثين. أي لهذا قال هنا إيش؟ والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. يعني أي امرأة ترث النصف إذا انفردت، ترث الثلثين إذا تعددت. أي أنثى ترث النصف عند الانفراد، ترث الثلثين عند التعدد. يعني لما نقول هالك هلك عن بنت وزوجة وعم، للبنت النصف وللزوجة الثمن لوجود فرع الوارث، وللعم الباقي تعصيبا. طيب إذا هلك عن بنتين لهما الثلثان، وللزوجة الثمن وللعم الباقي. طيب هالك أو هالكة هلكت عن زوج وبنت ابن وعم، وعم لبنت الابن النصف في عدم وجود ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها ولا فرع وارث على منها، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم تعصيبا. طيب هلكت عن بنتي ابن وزوج وعم، ابنتي لابن الثلثان زوج، الربع والباقي للعم تعصيبه. انظر لما كانت ثنتين أخذنا الثلثان، لما كانت هاي ثلث النصف بنفس الشروط البقية. هالك هلك عن أخت شقيقة وزوجة وعم. أخت الشقيقة النصف، وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للعم تعصيبا. طيب هالك هلك عن أختين شقيقتين وأم وعم، لا مش أم وزوجة، نعم أختين شقيقتين وزوجة وعم، كم الشقيقتين هنا؟ الثلثان. الثلثان لماذا؟ لأنهما ثنتين، لو كانت واحدة لها النصف، لما كانت اثنتين لهما الثلثان. قال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب هالكة هلكت عن أخت لأب وزوج وابن عم، أخت لأب وزوج وعم، ابن عم وزوج وابن عم، للأخت الثلث. أيوة عصبة، ها للبنت النصف، للأخت لأب النصف لعدم وجود ذكر يعصبها، والأنثى تشاركها، وليس للميت فرع وارث، ولا أصل وارث ذكر، وليس هناك شقيق ولا شقيقة. ما فيش الآن، احنا ايش معنا الآن؟ ايش قلنا؟ مع أخت شقيقة وزوج وابن عم، كم الأخت الشقيقة؟ النصف، وللزوج النصف، ولابن العم سقط استيفاء الشروط، الاستيفاء الفروض. لو كان زوج توفي عن أخت شقيقة وزوجة وعم أو ابن عم، الأخت الشقيقة النصف ولزوجة الربع والباقي لابن العم. طيب إذا هلك هالك عن أختين لأب، كل واحدة من أم، أبو تزوج ثلاث، واحدة أتت به، واحدة أتت بزينب، الثالثة أتت برقية، مات الرجل هذا معه ثنتين أخوات، الوليد هذا مات معه ثنتين أخوات، واحدة أخت لأب والثانية أخت لأب، مع أختان لأب وزوجة وعم، كل واحدة ثلث، لهما الثلثان، لهما الثلثان، إذا كانت اثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، النصف ما ترك. طيب هالك هلك عن 20 أخت لأب وعم، 20 أخت لأب يرثن الثلثان والباقي للعم، واحد مع 20 أخت لأب، 20 أخت لأب معه، مات وخلف 20 أخت لأب وعمه، عم كيف نفعل؟ كم نعطي ال20 الأخت؟ ها عبد القادر الثلثان، نعطي لهم الثلثين والباقي للعم. أحسنت. قال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر، والثلث فرض اثنين من أولاد أم فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. لا يكفيهن، ليش ما يكفيهن؟ كم هو 3000 ريال؟ قسمه بينهن 50 ريال 50 ريال. كيف؟ قطعة صغيرة يبيعنها ويتقاسمنا الثمن. تمام. أو يأجرنها وتقاسمنا الأجرة. قال: والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. الثلث يكون لمن؟ للجماعة من أولاد الأم، إخوة لأم يعني. أبوك تزوج أمك قد معها عيال من زوجين قبلك، من زوجين قبل أبيك، فأتت بك وحدك، توفيت أنت وخلفت إخوانك لأمك فقط، كم يرثون؟ الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني أختين لأم، أو أخوين لأم، أو ثلاثة إخوة لأم، أو أخ وأخت لأم، كلهم يرثون الثلث بالتساوي، للذكر مثل حظ الأنثى، التساوي للذكر مثل حظ الأنثى. يعني هلك هالك عن 20 أخت لأم وعم، كم للأخوات لأم؟ الثلث. هالك هلك عن 20 أخ لأم وعم، كم للإخوة لأم؟ الثلث. هالك هلك عن 10 إخوة لأم وعشر أخوات لأم، الثلث. هالك هلك عن أخ لأب، عن أخ لأم وأخت لأم، أخ لأم وأخت لأم، الثلث. كم للذكر؟ مثل حظ الأنثى، والأنثى مثل حظ الذكر، ساع الرجاء بالتساوي. هذا في من؟ في الإخوة لأم بس. أما أخ لأب وأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ من أم وأب وأخت من أم وأب للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. هؤلاء الإخوة لأم يتساووا. إن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث، وإن كان واحد أو واحدة السدس. أنت معك مال، توفيت، أنت مت الله يرحمك، وأبوك قد كان مات قبلك، هو أمك بحادث، تمام، بلغوك قالوا لك أبوك وأمك ماتوا الاثنين في الحادث، أنت غلبت ومت، الوارث لفلفت حق أمك وأبوك كلها، ومعك اثنين عيال أمك من الزوج الأول وعيال عمك، كم ندي لهم؟ عيال أمك من الزوج الأول ثلث، الثلث يتقاسمه الذكر والأنثى سواء، والباقي عيال عمك بالتعصيب. مشكلة صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ليس منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فمالك ما أنفقت، ومال وارثك ما بقيت. بلاش. طيب لو مات هو ابن عمك ما تورث أنت، نفس الكلام، عادك أدلى. طيب يرثوا بشرط أن لا يكن، أن لا ي... لا ما ل... الأخوة ما لهمش دخل، بشرط أن لا يكون لك فرع وارث، وليس لك أصل وارث ذكر بس. بشرط، يقول قل الإخوة لأم يرثون بشرط. الإخوة لأم يرثون بشرط ألا يكون للميت فرع وارث مطلقا، فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر. يعني مات هلك هالك عن جده أبي أبيه وإخوته لأمه، هل يرث الإخوة لأم؟ لا يرثون لوجود الأصل الوارث الذكر. هلك هالك عن بنت ابن وإخوة لأم، هنا وجود فرع وارث، الإخوة لأم لا يرثون، تمام؟ لا يرث الإخوة لأم إلا إذا لم يجد لك فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. لا، ما لهم دخل الإخوة لأب، الإخوة لأب لا يطحسونهم وهم لا يطحسون. إخوة لأم يرثون بشرط، شرطين سلبيين عدميين، ألا يكون للميت فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر. بنت الابن تأخذ النصف والباقي للعصبة، والإخوة لأم ليس لهم شيء، الإخوة لأم والأخوات لأم. الآن أنا توفيت ومعي إخوة لأم وأخوات من أب، خواتي من الأب ما يتدخلنش بالأخوات الأم، وخواتي الأم ما يتدخلن بالأخوات الأب، كل واحدة لها فرضها. يعني هلك هالك عن أخت لأب وأخت لأم، الأخت من الأب لها النصف والأخت من الأم لها السدس والباقي العصبات. ها؟ أيوه. هلك هالك عن أختين لأب وأختين لأم وعم، للأختين للأب ثلثان وللأختين للأم الثلث وليس للعم شيء، لأن ثلثان وثلث كمل. واضح الآن؟ ها بالدقة. خورجوا، لا الخورجة هذه ما نشتريش، قلنا تدرسوا. طيب، قال رحمه الله: وهو لأمه إذا لم تحجب. الأم ترث الثلث أيضا بثلاث شروط كلها عدمية: ألا يوجد الميت فرع وارث، الأم ترث الثلث بشرط ألا يوجد الميت فرع وارث. إذا كان معه بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن، فالأم ما ترث الثلث، ترث السدس كما سيأتي معنا. لكن لا يوجد معه عيال، هذا الشرط الأول، ألا يوجد الميت فرع وارث، ولا يوجد له جمع من الإخوة، ولا يوجد له جمع من الإخوة، يعني اثنان فأكثر، ألا يكون له جمع من الإخوة. لا، حتى لو لم يرثوا ينقص الأم للسدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني مثلا شخص توفي وخلف أباه وأمه وأخ، للأم الثلث وللأب الباقي، والأخ ليس له شيء لأنه محجوب بالأب، تمام؟ شخص آخر خلف أباه وأمه واثنين إخوة، الإخوة ما يرثون لأن الأب يحجبهم، لكن الأم تنقص بهم إلى السدس والأب له الباقي، قد مات الأب كذلك الأم تنقص للسدس. والباقي العصبات. في ماذا؟ الأم لا تحجب حجب حرمان، الأم والأب والابن والبنت وأحد والزوجين ما يحجبون حرمان. نعم، قصده هنا بالحجب يعني أنها تنقص إلى السدس. والثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين، ألا تكون المسألة إحدى الغراوين. إيش الغراوان؟ قال هنا وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. الأب أيوة أبوان وأحد الزوجين، هذه المسألة. شوف قال وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. مسألة الغراوين هي أن يكون أن تكون أن يكون الورثة أب وأحد الزوجين أي العمريتين، أي كلهم يرثون، الأب وارث والأم وارثة والزوج وارث. نعطي للزوج فرضه ونقسم الباقي بين الأم والأب ثلثين بثلث، نعطي الأم الثلث وثلثين للأب. واضح؟ نقول هالكة هلكت عن أم عن أبوين وزوج، للزوج النصف والباقي ثلثه للأم وثلثه للأب. هلكت هلك هالك عن زوجة وأبوين، للزوجة الربع والباقي نقسمه بين الأب والأم ثلث للأم وثلثان للأب. هلك هالك عن ثلاثة إخوة، أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق، وأب وأم وزوج وزوجة. يعني هلك عن أب وأم وزوجة وثلاثة إخوة، للأم للأم السدس لوجود جمع الإخوة والباقي للأب. احنا قلنا إيش؟ إيه للزوجة الربع وللأم السدس والباقي للأب. ما ترثنا ثلث الباقي، الأم هنا ما ترث ثلث الباقي. ليش؟ لأن وجد جمع من الإخوة، إذا وجد جمع من الإخوة أنقص الأم إلى السدس مطلقا، ما يأتي ثلث الباقي إلا إذا لم يوجد جمع من الإخوة. فمسألة الغراوين شرطها ألا يوجد جمع من الإخوة، فإذا وجد جمع من الإخوة فالأم السدس فقط. أخوات إخوة أخ وأخت كلهم أيوه، الأخ الواحد لا ما ينقص. إذا قلنا ثلاثة أو ثلاث أخوات أو أختين أو أخ وأخت، في كل الأحوال أم ترث السدس. الأم ترث ثلث النصف الذي هو السدس، والأب يرث الباقي الذي هو الثلث. الأم ينقصها من الثلث واحد من ثلاثة أشياء، إما أن يكون الميت فرع وارث أو جمع من الإخوة أو كانت المسألة أحد الغراوين بس، والباقي ما يضرها أي شيء آخر. منهم من يرث الثلث مطلقا في الغراوين وهو خطأ، لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وهذا ليس له ولد لكن لم يرثه أبواه، ورثه أبواه وزوج. فالآية نصت على أن الأم الثلث إذا انفرد الأبوان بالميراث. مفهوم؟ طيب إلى هنا. سبحانك اللهم. أصحاب الثلث اثنان، الأم والجمع وأولادها، الأم وأولادها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد